حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني. فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود. بعد النوم أبدأ يومي، بعد النوم أبدأ يومي، كم أحمده قد ألهمني أن أذكره خير الذكر، كم أحمده قد ألهمني أن أذكره خير الذكر. بعد النوم أبدأ يومي، بعد النوم أبدأ يومي، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني. فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود. بعد النوم أبدأ يومي، بعد النوم أبدأ يومي، كم أحمده قد ألهمني أن أذكره خير الذكر، كم أحمده قد ألهمني أن أذكره خير الذكر. حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد